وأكله مقصود، فإن الصائم يجب عليه أن يبتعد عن ذلك كله، وأيضا يجب عليه ألا يجهل بالمسارعة إلى القول الذي يجرح الصيام من السباب والشتائم ونحو ذلك، حتى لو تعرض الإنسان إلى سبب من هذه الأسباب التي تقوده إلى السباب والمشاتمة بأن اعتدى عليه غيره فقاتله أو شاتمه، ماذا يصنع؟ لا بد أن يتذكر حال الصيام التي هو عليها، ولا بد أن يتذكر فضل الصيام، ولا بد أن يتذكر أن السباب والشتام وأن المخاصمة وأن هذه الأمور تجرح الصوم، فلا بد أن يحرص على الابتعاد عن هذه الأمور. وإذا تعرض لشيء من ذلك فليقل إني صائم إني صائم مرتين، يكررها ليذكر نفسه بما هو عليه من حال العبادة، وليذكر من يعتدي عليه بالصوم بالسباب والشتام ونحو ذلك بأنه صائم ولا يستطيع أن يجاريه فيما هو عليه. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصيام وأقسم على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. الخلوف هو الرائحة المنبعثة من الجوف بسبب خلو المعدة، وهذه الرائحة فيها تغير وعادة ما تكون غير مقبولة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الأمر الذي يكون بسبب عبادة الصوم وبسبب امتناع الصائم عن الطعام والشراب فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا من ذلك ويأجره عليه أجرا عظيما، فهو عند الله أطيب من ريح المسك. هذا الخلوف الذي قد يتأذى منه من يشمه هو عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. وهذا إشادة بفضل الصوم وإشادة بالآثار التي تترتب على الصوم أو تنتج عنه. ثم لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصوم بهذه الفضيلة؟ لماذا خصه بهذه الفضيلة؟ قال الحق تبارك وتعالى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، أي الصائم. لماذا يصوم ولماذا يتحمل هذه المشقة حتى تخرج هذه الرائحة، رائحة التغير من فمه بسبب خلو معدته وما يلاقيه في الصوم؟ قال: يترك ذلك من أجلي، أي أنه إنما يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى له فيه أجرا عظيما. ثم قال: الصيام لي وأنا أجزي به. وهذا أيضا ورد في أحاديث أخرى مصرحا به بالعمل وبالأجر الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى للصائم، فقد جاء فيها: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، كما نصت على ذلك الأدلة الشرعية الكثيرة: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. ماله الصوم أليس من عمل ابن آدم؟ بلى، ولكنه عمل مخصوص يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يشاركه بهذه الخصوصية شيء آخر من العبادات، لأن العبادات الأخرى تكون ظاهرة معروفة، فالذي يصلي صلاته ظاهرة واضحة، والذي يتصدق صدقته أيضا يمكن أن ترى، والذي يحج أيضا عمله يرى، لكن الذي يصوم من يدري؟ من يدري عن صيامه؟ ثم من يدري هل صيامه هذا على الوجه المشروع أم أنه على غير ذلك، ومن يدري هل هو صائم أو غير صائم؟ إذا رأيت إنسانا لا يأكل ولا يشرب هل تجزم بأنه صائم؟ قد يكون، لكن قد يكون كذلك. لكن من صام لله سبحانه وتعالى لا يطلع أحد على حقيقة هذا الأمر إلا الله. ولهذا جاء في الحديث الصوم الصيام لي وأنا أجزي به. فلما كان الصيام لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يراء به في الظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بأجر الصائم. وجاء في الحديث الصوم لي وأنا أجزي به، ماذا يجزي عليه الله سبحانه وتعالى؟ أبهم الأجر، مع أنه ذكر أجر الحسنة في أحاديث أخرى، وكما ذكر هنا الحسنة بعشر أمثالها في بقية الأعمال، لكن في الصوم قال الصوم أو الصيام لي وأنا أجزي به، ماذا يجزي عليه؟ أبهم الأجر حتى يذهب الخيال في تقديره كل مذهب. وإذا كان الله سبحانه وتعالى وهو الكريم وهو العظيم وهو القادر على كل شيء قد تكفل بأجر الصائم، فلا شك أن هذا الأجر عظيم لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الصيام لي وأنا أجزي به، وهذا فيه مزيد حث ومزيد تشويق للصيام، حتى يحرص الإنسان المسلم على أن يؤدي هذه العبادة ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، لينال هذا الأجر العظيم الذي رتب عليها والذي لم تنص الشريعة على مقداره، وإنما أشارت إلى عظمه حيث وكلت ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا الحديث أيضا حديث سهل رضي الله عنه، فيه بيان لفضيلة الصيام وما أعده الله سبحانه وتعالى من الأجر والفضل للصائمين. فإن أبواب الجنة ثمانية، وأحد هذه الأبواب اسمه الريان، خصص للصائمين، خصص للصائمين، لا يدخل منه إلا الصائمون في يوم القيامة، يدعى الصائمون فيدخلون من هذا الباب ولا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق الباب. ولكم أن تتصوروا عظم هذا الأجر في يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وعندما يكون الناس في خوف وفي وجل، وعندما يدخل أهل النار النار، كيف يكون حال هؤلاء الذين يدعون إلى دخول الجنة من باب مخصوص هو باب الريان؟ لا شك أن مثل هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل يدفع بالإنسان المسلم إلى أن يسابق إلى أداء هذه العبادة، وأن يصوم أيضا تطوعا لله سبحانه وتعالى لينال بذلك الشرف العظيم فيدخل من هذا الباب في يوم القيامة. وهذه العبارات أيضا تكررت في الحديث، العبارات التي تدل على أن هذا الباب لا يدخل منه أحد غير الصوام وردت ثلاث مرات، كلها لتؤكد على أن هذا الباب مما اختص به الصائمون، فلا يدخل منه أحد من غير الصائمين. قال يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقال فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد. كل هذا للتأكيد على أن هذا الباب مخصص لأهل الصيام، وهذا فيه ما فيه من الحث على أداء هذه العبادة ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن كل عبادة وكل عمل يبتغى به وجه الله لا يقبل إلا إذا توفر فيه الإخلاص، إلا إذا كان مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا الحديث أيضا يتعلق بالإنفاق وفضله، وأورده المصنف رحمه الله هنا لعلاقته بكتاب الصيام في بيان، من حيث بيان باب الريان الذي يدخل منه الصائمون. وكل من حرص على أن ينفق في سبيل الله وأن يطيع الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادة وأنواع الصدقة وأنواع البر وأنواع الخير، كتب الله سبحانه وتعالى له الأجر العظيم، ويدعى يوم القيامة من الباب الذي تعبد الله به. فإن كان من أهل الصلاة والإكثار منها دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الإنفاق والصدقة دعي من باب الإنفاق والصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وهذا هو موطن الشاهد. وكما قلنا في الحديث المتقدم إن هذا فضل عظيم وعنوان شرف وفخار في يوم القيامة، يوم يخشى كل نفس على عاقبته، لكن الله سبحانه وتعالى يكتب الأمن ويكتب الأجر ويكتب الثواب الجزيل لأهل الصيام. أبو بكر رضي الله عنه عندما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أبواب الأجر وأبواب العبادة تقسم على أبواب الجنة، فيدخل كل من الباب الذي تعبد الله منه، فأبو بكر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يدخل أحد من كل تلك الأبواب؟ لأنه تعبد الله سبحانه وتعالى بكل أنواع هذه العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فالذي يحرص على أبواب هذه الأجر كلها يدعى في يوم القيامة من تلك الأبواب كلها. ومن لم يؤدي أو لم يتعبد أو لم يقدم إلا بعض الأعمال فإنه لا يدعى إلا من الباب الذي يستحق الولوج منه. وأبو بكر رضي الله عنه أراد أن يطمئن، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنه إلى أن من كان من أهل تلك الأبواب كلها فإنه يدعى منها جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام بشره أيضا ببشارة خاصة، قال: أرجو أن تكون منهم. قال: أرجو أن تكون منهم. وهذا فيه تنويه بفضل أبي بكر رضي الله عنه ومنزلته في هذه الأمة. أبو بكر لا ينكر فضله إلا منافق، ولا يطعن عليه إلا من كان في قلبه مرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: ما من صاحب منة أو صاحب نعمة أو صاحب يد إلا وكافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله تعالى عليها. فأبو بكر رضي الله عنه له منزلة عظيمة في هذا الدين، فقد كان أول من أسلم من الرجال، وقد واسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماله ونفسه، وهاجر معه وتعرض للمخاطر، فلذلك استحق ما استحق من الأجر ومن الثواب. وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. قال: أرجو أن تكون منهم، يعني ممن يدعى من تلك الأبواب جميعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وعنه في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذان الحديثان فيهما بيان لفضل الله ورحمته في شهر رمضان، حيث تزاد الرحمة في هذا الشهر، ومن هذه الرحمة أن تفتح أبواب الجنة، وهذا دليل على عظم فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده المؤمنين في هذا الشهر. قال: وغلقت أبواب جهنم، وهذا أيضا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده في هذا الشهر بأن ييسر لهم الخيرات وأن يزيد لهم في الثواب والأجر، ويضيق في أبواب العقاب وأبواب المؤاخذة، والتي تمثلها أبواب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وتسلسل الشياطين. وهذا لا يعني أيها الإخوة أن الشيطان لا يتسلط على بني آدم أو على المخلوقين في شهر رمضان، فإننا نلحظ جميعا أن هناك مخالفات كثيرة تقع في شهر رمضان، من الناس من لا يصومون، ومن الناس من يسرقون، ومن الناس من يزنون، ولكن سبب المعصية هو الشيطان. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالعبادة وبالطاعة تضيق المجاري التي يدخل منها الشيطان والتي يوسوس بها للنفوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة، الصيام جنة يتقى بها، لأن السبب الذي يدفع الإنسان إلى الغواية هو شهوات النفس التي يحركها الشيطان، فإذا ضاقت هذه بالصيام بامتناع الإنسان عن الشهوة وعن الطعام وعن الشراب، انقمع الشيطان وضعف جهده. فهذا لا يعني أن الشيطان يمتنع كلية فلا يتسلط على أحد في رمضان، ولكن يضيق نطاق عمله وتخسر جهوده، لأن العباد منشغلون بعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. وبعض العلماء يقولون إن الشياطين يسلسلون حقيقة، الشياطين التي تسترق السمع، التي تسترق السمع تسلسل حقيقة في رمضان، ولكن الشيطان الذي يوسوس للإنسان ويزين له الفاحشة ويزين له معصية الله سبحانه وتعالى موجود، لكن عمله يضيق ويقل وجهده يخسر بسبب إقبال العباد على طاعة الله سبحانه وتعالى في الصيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني لهلال رمضان. هذا شروع الآن في بيان كيفية وجوب الصوم على المكلفين. متى يجب علينا أن نصوم؟ بين لنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الصيام ورد الأمر به مطلقا في كتاب الله الكريم: أقيموا الصلاة، والمقيم الصلاة إن المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصائمين والصائمات. فورد الأمر بالصيام وورد ذكره في كتاب الله الكريم، لكن بين لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بسنته وقت الصيام، وبين لنا كيفيته. بين لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وقته وبين لنا كيفيته. فوقته هو ما ذكر في هذا الحديث، إذا دخل شهر رمضان، وكيف نعرف دخول الشهر؟ برؤية الهلال. قال إذا رأيتموه فصوموا، يعني هلال رمضان. متى يجب على المكلفين الصوم؟ إذا رأوا هلال رمضان. وإذا رأيتموه فأفطروا، الضمير هنا في الثاني يعود إلى شهر آخر وهو شوال، فالأول الضمير فيه يعود إلى هلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا، والثاني يعود فيه إلى هلال شوال. صوموا إلى متى؟ إلى أن تروا هلال شوال فأفطروا. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني لهلال رمضان. إذا جاء آخر شعبان، مضى من شعبان 29 ليلة، وفي ليلة 30 لم نرى الهلال، حال دونه قثر أو غيم أو نحو ذلك، ماذا نصنع؟ قال فاقدروا له. وقوله فاقدروا له أي فأكملوا، هذا ما جاء مصرحا به في أحاديث أخرى، أي فأكملوا عدة شعبان، لأن الشهر كما سيأتي معنا يكون 29 ويكون 30. فإذا مضى من شعبان 29 ولم نرى الهلال فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما، ثم بعد ذلك نستأنف شهر رمضان بعد أن أكملنا عدة شعبان. هذه الرؤية هي السبب الشرعي في ثبوت وجوب الصوم على المكلفين، في ثبوت وجوب الصوم على المكلفين، وهي التي أخذ منها العلماء أن الصوم لا يثبت إلا بالرؤية، ولا يثبت بالحساب المجرد، لا يثبت بالحساب المجرد، بل لا بد من رؤيته. لكن هل الرؤية في حق كل واحد من المكلفين؟ هل يجب على كل واحد من المكلفين أن يرى الهلال حتى يصوم؟ لا. إذا رؤي الهلال، ثبتت رؤية الهلال بقول من تقبل شهادته، وجب الصوم على الباقين، وجب الصوم على الباقين. ولا يلزم لوجوب الصوم أن يراه كل أحد بخصوصه، لأن من الناس من لا يتمكن من رؤيته لضعف بصره، أو لعدم قدرته على تحري الهلال في مطلعه، أو لوجود غيم، أو لكونه في مكان لا يرى منه الهلال، فيه الهلال غالبا. فالعبرة إذن بماذا؟ بثبوت الرؤية بقول من يعتد به، من تقبل شهادته. فإذا رآه أهل العدالة قبلت هذه الشهادة، وثبت وجوب الصوم على جميع المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث بيان لكيفية الصوم، بيان لأمر يجب أن يبتعد عنه الصائم، وهو قول الزور والعمل به. وهل قول الزور والعمل به ممنوع في رمضان فقط؟ لا، هو محرم دائما. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور في كل وقت. الزور البهتان والكذب، ويدخل فيه الغيبة والنميمة، هذا محرم في كل وقت، ولكنه في رمضان أشد تحريما. من لم يتورع عنه في رمضان أدى به ذلك إلى محق بركة صومه وذهاب أجره، ولم يرجع من صومه إلا بالجوع والعطش. والله سبحانه وتعالى غني عن أعمال العباد، العمل هذا لمصلحة العامل وليس لله سبحانه وتعالى منه شيء، ولكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه ربط الأجر والثواب بهذا العمل على قلته. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته بعباده ربط الثواب والأجر بالعمل، ولكنه غني عن ذلك، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد فيكم ما زاد ذلك في نفسكم، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد فيكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، وإنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالعمل للعامل وليس لله سبحانه وتعالى منه شيء، لأن الله غني عن كل ما سواه، والكل محتاج إليه. ولكن الله سبحانه وتعالى يبين هنا أن من لم يجتنب هذه الفاحشة، لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لا مصلحة له في الصيام. إذا لم يجتنب هذه الرذائل وإذا لم يبتعد عن هذه الفواحش فإنه لا حظ له في صيامه ولا ينفعه هذا الصوم. وهذا تنبيه للصائمين، تنبيه للصائمين، كما أن الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا عظم الأجر الذي يناله الصائمون، أيضا بين لنا الأمور التي تذهب بأجر الصيام حتى يبتعد الإنسان المسلم عنها فيحوز الأجر كاملا من الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث يؤكد ما تقدم في الحديث الذي مر معنا من بيان فضيلة الصوم وأنه جنة، وبيان الأجر العظيم الذي تكفل الله سبحانه وتعالى به للصائمين، وبيان ما يجب على الصائم من الحرص على صومه والابتعاد عن الصخب وعن الرفث وعن المسابة والمشاتمة. وفيه بيان زائد على ما تقدم، هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، أولهما أنه إذا أفطر فرح. لماذا يفرح الصائم بفطره؟ يفرح بفطره لأمرين: الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أعانه حتى أدى هذا الصيام، والتوفيق لأداء العبادة والتوفيق لطاعة الله سبحانه وتعالى نعمة يفرح بها العبد المؤمن ويشكر الله سبحانه وتعالى عليه. ويفرح أيضا لأن الله سبحانه وتعالى يسر له أن يعود إلى طعامه وإلى شرابه وأن يستمتع بما أحله الله سبحانه وتعالى له بعد أن بلغ مرحلة الفطر، يفطر فيفرح بهذه النعمة وزوال التعب وزوال المشقة، يفرح بفضل الله وإعانته، ويفرح بزوال التعب والمشقة التي كانت مصاحبة له أثناء الصوم فزالت عنه عندما أفطر واستطاع أن يعود إلى إجمام نفسه وإلى إمتاعها بما أحل الله سبحانه وتعالى له. والفرحة الأخرى وهي الفرحة الأعظم عند لقاء ربه، يفرح بصومه لأن الله سبحانه وتعالى تكفل له بالأجر العظيم، هنالك الفرح العظيم وطرف منه مر معنا، وهو أنه يدعى من باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون، وسيجد الأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصوام، ولا شك أنه أجر أكبر من بقية أجور الأعمال الأخرى التي يؤديها المرء المسلم بجوارحه، فإن أجر الصيام أعظم من ذلك كله كما أشارت إلى ذلك النصوص الشرعية. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه نصيحة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم للشباب، للشباب، هذه النصيحة البليغة، النصيحة العظيمة التي يجب أن يتنبه لها كل شاب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج.